تبارك تبارك مرحبا مرحبا تبارك تبارك مرحبا راغل المشت بعد روشي كل الوري بعد فانكو مؤمنا مرتبه كل الوري بعد فانكو مؤمنا مرتبه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا درب أعلى إحسان دي فر أمتي مسلمة نمية دي رمضان المبارك أوعوتي درب أعلى إحسان دي فر أمتي ارواح تکڑ خلاصی جنت نو دروازے ارواح تکڑ خلاصی جنت نو دروازے کھل وڑی باد پاک مومنان مرتبے تبرک تبرک مرحبا تبرك تبرك مرحبا راغل المشت بعد روشي كل الوري بعد فاك مؤمنا مرتبه كل الوري بعد فاك مؤمنا مرتبه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نازل فدغا مشكلة سماء دنيا قرآن مرتد الشياطين وي فغش كدو الشياطين فغش كدو زندان وزلن عترازي وزلن عترازي بل راز او بل شان تزكية وزلن عترازي بل شان او بل راز تزكية كل الوري بعد فاكو مؤمنا مرتبه تبرك تبرك مرحبا مرحبا تبرك تبرك مرحبا راغل المشت بعد روشه كل الوري بعد فاكو مؤمنا مرتبه كل الوري بعد فاكو مؤمنا مرتبه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا دي مشتي بهمو وي ليلة القدر خام خام شخير لزر شبو دا خاص عطا دا دا مولا درمشتي بهم وي ليلة القدر خير لزر شبو دا خاص عطا دا دا مولا رانزي لأسمانو رانزي لأسمانو بادا غشب خاص پرشتے رانزي لأسمانو دغش په خاص فرشته کړي لوړي باد په مؤمنان مرتبه تبرک تبرک مرحبا مرحبا تبرک تبرک مرحبا راغل المشت بیا دروشه کړي لوړي باد پاکو مومنان مرتبه کړي لوړي باد پاکو مومنان مرتبه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نفل عبادت یا د فرض لري سوا د مؤمن زندګی کرا ولستر انقلاب د نفل عبادت یا د فرض مؤمن زندگی کرا ولی ستر انقلاب کوئی با مومنانو کوئی با مومنانو کوئی با مومنانو عبادات او صدقه عبادات او صدقه کړي لوړي باد پاکو مؤمنان مرتبه تبرک تبرک مرحبا مرحبا تبرک تبرک مرحبا راغل المشت بیا دروشه کړي لوړي باد پاکو مؤمنان مرتبه کړي لوړي باد پاکو مؤمنان مرتبه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الله لرتر مشکو خوش خوی د سایه د خلیم فخپل بیا ورکی د محشر په ورځ بدلی الله لرتر مشکو خوش خوی د سایه د خلیم محشر پورز بدلیم سواب پوس لریم با هم لري وز احمدي ستا تراني سوا با هم لري وز احمدي ستا تراني کړي لوړي باد پاک مؤمنانو مرتبه تبرک تبرک مرحبا تبرک تبرک مرحبا راغل المشت بعد روشه کړي لوړي باد پاک مؤمنانو مرتبه کړي لوړي باد پاک مؤمنانو مرتبه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا